نريد أن نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله عز وجل وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له في شجرة ذات ظل، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وذكر نحو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أن الله تبارك وتعالى لما قرب هذا الرجل من الجنة بعدما أخرجه من النار، وهو آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار، فقال الله عز وجل: لك أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فكأن الرجل استعظم مثل هذا الملك أو مثل هذا الملك، فقال: فاستهزئ بي وأنت رب العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال له هذا الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالك. هذا أول حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله في، أو ثاني حديث ذكره في باب أدنى أهل الجنة منزلة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ جنة كما نعلم درجات، في الفردوس الأعلى ودون الفردوس الأعلى فيه جنان. فموسى عليه السلام يسأل ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد له ملك في الجنة. قال: هو رجل، هذا كلام الله عز وجل، سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: أي رب العزة تبارك وتعالى، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب كيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني لسبب أكل النبأ، يعني إيه الجنة مليان. وفي بعض الأحاديث قال الله عز وجل لآخر رجل يدخل الجنة قال: أدخل الجنة، فدخل قال: ربي رأيتها ملآن زحمة، ليش مكان، فقال: أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. وفي الأحاديث الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يبقى فيها مواضع لا أحد فيها، فيخلق الله لها خلقا ليعمره، وسع جدا جدا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وطولها فين؟ السماوات والأرض عرضها وطولها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الرجل لما دخل وجد بقى المؤمنين والمؤمنات، فظن أن الجنة مدفومة، فرجع إلى ربه وقال: وجدتها ملآن. نفس الحديث هنا يؤيد هذا الكلام، قال: ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم، يعني كل واحد خد مكانه وأنا ليس لي مكان. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: ربي رضيت. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت كفاية يعني. أقول له لك مثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال رب رضيت شبعت يعني خلاص ما عادش عايز أكثر من كده. فيقول هذا لك وعشرة أمثال. ليه؟ لأنه كريم كريم. يعني أنت لو يعني نزلت على رجل من أهل الدنيا تعرف الملوك إنما يعطون أعطياتهم على قدرهم لا على قدر المعطى إليه. ودايما الإنسان إذا أهدى هدية إنما يهدي ليس على قدر المهدى إليه إنما على قدر المهدي. المهدى إليه قد يكون قدره كبير كما قال الشاعر كلنا يهدي إلى الله ما له وإن كان ذا غنى عنه فهو قابل ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصر لجة البحر يوما وساحله. يعني الجليل لو يهدى بقدره لا البحر يكفيه ولا حاجة تكفيه. فكذلك نحن نهدي إلى الله ما لنا وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. هذا كرم منه. وكذلك لأن الهدية أو العطية إنما تكون على قدر المهدي لا على قدر المهدى إليه إلا فيما يتعلق بالملوك. وكذلك الملك يعطي على قدره وقدره أكبر من قدر المهدى إليه. أي ملك من ملوك الدنيا أو أي رئيس من الرؤساء أكيد قدر كل واحد تحته. ليه؟ مش مهم الفلوس، المهم القدر وإمضاء الكلمة والشوكة إلى آخره. فالله تبارك وتعالى لما هو بيقول في الخامسة رضيت كفاية يعني قال ولك عشر أمثالها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. إحنا الليلة ليلة 27 وكما نرى المشهد مفرح وجميل. فأنا سؤالي طب ليلة 28 إيه فرقها من 27؟ ليلة 25 إيه فرقها من 27؟ الذي أخرجك في هذه الليلة يخرجك في الليلة الجائية وكان ينبغي أن يخرجك في الليلة الماضية. ما تقولش أنا كسلان أو أنا ما أقدرش أو أنا عندي شغل. لأن أنت بكرة عندك شغل. فما الذي أخرجك وأنت عندك شغل بكرة؟ وتتخر ما الذي لا يخرجك غدا وعندك شغل بعد بكرة؟ إذن أنت عندك طاقة أنك أنت تعمل وتخدم الملك وتشرف نفسك بأنك أنت تكون من خدام الملك، أنك أنت تصف قدميك لله سبحانه وتعالى ولا تفتر لحظة. أنت عارف ناس بيجوا ليلة 27 ممكن يطلع المسجد ما كانتش حسنة واحدة خلاص، وهو ماشي في الشارع لقى شوكة على الأرض أما نجنبها جنب هي دي اللي دخلت جنب. فأنت لا تدري أي عملك المقبول أصلا. فليه لماذا تفتر في خدمة الملك؟ طب إيه اللي جابك ليلة 27؟ عندك تصور حقيقي إن دي ليلة القدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عماها عن الجميع حتى تجد عموما حتى تجد وما تبقاش أدري الحاجة اللي بصحتك وراح واخدها وماشي. لا، لازم يظهر مقتضى حبك لطلب الجنة. أنا قرأت الحديث ده النهاردة ليه؟ لأن كلنا يطلب الجنة وده أدنى أهل الجنة منزلة. والنفوس العلية لما تشوف ان ده ادنى ثم تتطلع الى ما هو اعلى. ما هو اعلى؟ ده ادنى اهل الجنة. ما هو اعلى؟ فعلا ينغص عليك نومك. ونسأل الله عز وجل الا يكون نصيبنا من يعني هذا الحديث والكلام فقط، وان هو يعيننا ان يعيننا على خدمته تبارك وتعالى. اعلى اهل الجنة منزلة رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنكمل الحديث إن لي كلام في تفسيره. قال فقال في الخامسة رضي أي ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثال. ولك الكلام ده لسه ليه في أدنى أهل الجنة منزل. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه فيقول ربي رضيت. كل ده وإيه في حديث ابن مسعود حديث أبي سعيد وأكثر من صحابي، أدنى أهل الجنة وآخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. فالله عز وجل يقول له ما تريد، فيقول اللي فيه، فيذكره الله يقول ومن كذا، يقول نعم، يقول ومن كذا، يقول له نعم. ربنا سبحانه وتعالى بذكره بيفكره ليه؟ إنه عايز يكرمه، عايز يكرمه. فالله عز وجل هو الذي يتولى تذكيره بما لا يحلم به، لأن أحلامه متواضعة، أقصى أحلامك أنه يطلع من النار. ولذلك هو لما خرج من النار كما في حديث ابن مسعود، لما خرج منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وما يعرفش أن في ناس بتتمتع بقالها سنين، تعرف الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني 500 سنة، 500 سنة يندخلها وقاعد يأكل ويشرب ويتمتع، في خلف أناسا خلفه. فده لما خرج من النار وبرد جلده عرف أن هو ده النعيم المقيم، النعيم المقيم أنه ما يدخلش النار. ولذلك قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز، أنه يزحزح حتى لو واقف على شفير النار ما يكونش جواه، حتى لو واقف فوق بس، هو ده الفوز العظيم، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اللي هي دخلته النار، متاع ما له قيمة. فالقصد أن الله عز وجل هذا الرجل متواضع الأحلام، فداخل بقى كل هم ويطلع من النار، خلاص دخل الجنة على مراحل. هو لما لعل يعني بعض الجلوس من إخواننا لا يعرفوا هذا الحديث، الحديث يقول آخر رجل يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل يكبو مرة يقع على وشه وتدفعه النار مرة، وهو ينادي ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. قشبني ريحها، الريح بتاعها لا يتحمل، أول ما يعد عليه يمسلقه كده يسوده، أول ما يعد عليه ريح النار فقط، يثمر زي الهبات كده. وأحرقني ذكاؤها، الذكاء الاشتعال المستمر أحرقني فأخرجني منها. بعض طرق الحديث كان الصحيح ينادي الرجل يقول يا حنان يا منان 40 سنة، فيخرجه الله عز وجل منها. بعد ما يخرجه منها يلتفت إليها ويقول هذا الكلام تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ثم ترفع له شجرة، أنت عارف أهل النار ما عندهمش ظل، وهبلت ظل مش زي الظل اللي تدخل من الشمس في الظل تحس بفرق، نخل، الظل لا بارد ولا كريم، ما يكرموش، فهي كلها زي بعضها. فلما يشوف شجرة ويشوف مية، والمية دي العملة العزيزة النادرة التي يتمناها أهل النار، لأنه أهل النار يأكل حنظل ويأكل غسلين ويأكل زقوم، كلها يعني أشبهه كده زي الجبنة المشي كده، تأكل تأكل تأكل تحس إن قلبك هيولع عايز تشرب مية عشان تطلع عن قلبك. يشرب مية إيه؟ وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يسل وجوده. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني هو يشرب عشان يبرد المسألة عنده حصل له الحمد. فما فيش أي شيء يتمناه أهل النار إلا المية، وخذلك فلما ترفع له شجرة وتحتها مية وصوت المية وخرير المية، على طول قال ربي أدنيني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليه العهود والمواثيق، هو إيه ده آخر طلب، ويعطيه العهد والميثاق، أول ما يدخل في الظل ويشرب مية خلاص بقى الله عز وجل أبرز. والكلام ده على طول ينسى القصة وإيش يطلب برضه نقرب من الشجرة دي. والله عز وجل يقول ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على أن تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وخبرت لحد بقى إيه ما يوصلوا فتح له ابواب الجنه يشوف اهل الجنه اللي يتضحكوا وبتاع، يسكت شويه لانه خلف الوعد مرتين ثلاث، وبعدين يقول رب ادخلني الجنه الى اخر الحديث الذي ذكرنا اخره. فهذا الرجل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فكره بقى يقول له ايه ومن كذا، يقول له ايوه ومن كذا، يقول له ايوه وعايز ايه كمان، يقول له من كذا، وربه يذكره سبحانه وتعالى. فهذا ايضا يلتقي مع حديث المغيرة بن شعبة يقول ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك قال رب رضيت. فقال موسى فأعلاهم منزلة، إذا كان ده أدناهم منزلة وانت عارف ان الدنيا كلها عمرك ما تحصل عشر معشار الأجر ده أبدا، يعني انت لو في الدنيا ولا ملك في الدنيا أبدا يحصل عشر معشار الأجر ده. ليه؟ لأن هو الله عز وجل قال أترضى أن يكون لك ملك ملك، قال له رضيت، قال له لك مثل ومثل ومثل ومثل، وقول مثل في الخامسة قال له رضيت، قال له عشر أمثال. فمين الملك اللي ممكن يكون عنده عشر أمثال ملكه في الدنيا أصلا؟ مفيش حد، ده أقل واحد له ملك، يعني ما عملش حاجة من العوام كده، ما عملش حاجة ربنا سبحانه وتعالى، عاش في الدنيا يهجر كده ويمشي وبتاعه ويضيع عمره على فتات ما له قيمة، ما له قيمة، فتات اللي بيعمل ما له قيمة، ويريد يسلم من الكدر لكنه فتات ملآن بالكدر. ده آخر واحد. فأعلاهم منزلة قال الله عز وجل أولئك، تعرف أولئك أول ما تسمعها هي للبعيد، أولئك للقيمة يعني قيمته عالية قوي، أولئك الذين أردت، هم بقى الصفوة بتوعي، وهم الذين اصطفيتهم واجتبيتهم وكلأتهم برعايتي وكانوا بعيني، أولئك الذين أردت، هم خلاصة الصفوة، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. يا سلام، كلمة غرست كرامتهم، انت عارف الكريم لا يهان اصلا، الكريم لا يهان، والانسان ممكن ما يكونش معاه فلوس ولا معاه جاه لكنه كريم عزيز، كل الناس تحبه وتحترمه، ملك غير متوج. لما خاطب الله عز وجل واحدا من اهل النار ممن كان في الدنيا عزيزا كريما فقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي ذق ألم تزعم أنك كنت عزيزا كريما، فهل ما كنت فيه من التكريم دفع عنك العذاب؟ أدي معنى الآية، لأن هو لا عزيز ولا كريم، واحد محطوط في النار، فذق إنك أنت العزيز الكريم ده نوع من الاستهزاء به، زي ما يكون ابنك هربان منك وبتاع وجاي يقول اتفضل يا سعادة الباشا ادخل يا باشا، ادخل يا باشا دي يعني هياخد على قفاه يعني الضرب ضرب محترم ده، فله باشا وله محترم، لكن انت لما تقول له يا باشا ده يبقى هو عارف اللي هيجرال، لما تقول يا باشا لان ايه قلت له يا باشا في غير موضع التكريم، وكذلك ده هو عارف ان الهدف بقى. فذوق انك انت العزيز الكريم، فكرمته في الدنيا لم تدفع عنه العذاب يوم القيامة. فالله عز وجل يقول غرست كرامتهم بيدي، يبقى هم نالوا الكرامة في الدنيا الأول، نال الكرامة في الدنيا كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني. بعض الإسرائيليات أن إبليس سئل هل أحببت أحدا رغما عنك يعني، قال موسى، لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني، يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه طوب الأرض يحبه، طوب الأرض، كما في قوله تعالى عن فرعون وملئه فما بكت عليهم السماوات والأرض، قال ابن عباس السماء والأرض، قال ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الأرض تبكي على المؤمن، قال إذا كانت السماء والأرض لا تبكي على هذا الفاجر فإن السماء والأرض تبكي على فقد المؤمن. ليه؟ لأن تفقد موضع سجوده، تفقد مكان دموعه وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، مع انه هو مش معذب الدواب كلها، كان راكب حمار وبتاع وعمال يضربه. طب الحمار الثاني ليه الدواب بتسترح منه؟ كاف مكروه مبغوض، استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يبقى المؤمن عكس كده، واخد بالك؟ فالقصد ان الله عز وجل اذا احب عبدا واكرمه يحب طوب الارض. فيقال كرامه، هي الكرامه هنا بقى، ومن يهن الله فما له من مكرم، خلاص. طيب من اراد ان يعزه فله الكرامه الكامله. اذا تمت لهم الكرامه في الدنيا فعملوا بمقتضاها قبل ان يلقوه. هذه معنى قوله تبارك وتعالى اولئك الذين غرست، اولئك الذين ارست، اي المخلصين او المخلصين. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. فانا عايزك بقى تتخيل ما اعد الله لهم. يستحيل تصل، ليه؟ لأن الله عز وجل قال ولم يخطر على قلب بشر، ولا يخطر عادة على قلبك إلا ما وقع تحت حواسك. مستحيل تقول حاجة أنت لا تتخيلها، عرفت إزاي؟ حتى الواقع في دائرة التخيل، الواقع في دائرة تخيلك أيضا لا تستطيع أن تصل إلى ما أعده الله تبارك وتعالى. أولئك دول أعلى أهل الجنة منزلة. إذن لماذا يرضى المرء إذن بالدون؟ ليه؟ يعني في الدنيا الإنسان بيسعى لتحصيل أعظم شيء وأفضل شيء، مع أنه في الآخر ينفكك عنه ولا يصطحبه معه إلا إذا كان داخلا في دائرة الدنيا. طيب ليه الهمم الكثير من الناس خفيفة، وليه الهمم دون، وليه الهمم حقيرة في طلب مرضات الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يجزيك بأقل شيء إذا تحقق الإخلاص في قلبك، ويقبل منك أي شيء إذا تحقق الإخلاص في قلبك. فإحنا إخواننا نحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى في حياتنا. إحنا كثير مننا تجاوز يمكن نصف عمر، يعني وصل 35 وصل 40 سنة، في الغالب مش هتعيش قد العدد في الغالب. يعني يكفي التفريط القديم السنوات الماضية اللي الإنسان لها فيها ولعب، لأن احنا لم نلتزم في الغالب إلا بعد فوات ثلث عمرنا، يعني في 20 سنة 25 سنة بدأ الواحد يعرف السكر. 25 سنة ده الإنسان بيرزح تحت 10 سنوات من الفوضى والتقصير في العبادات والتقصير في أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام وتحقيق الصيام. يبقى أنت بدايتك مثلا من 20-25 سنة، واللي فات ده كله ضاع. يعني أنت لو معاك رفقة وسيرين إلى بلاد ما، وهذه الرفقة سبقت وأنت قاعد تلهو وتلعب وتمرح، واخدلك زي قصة الأرنب والسلحفاة. الأرنب أزعجين ثلاثة يوصل، السلحفاة يوصل بقى إيه؟ فالمهم ايه، الارنب والسلحفاه ماشيين مشوار، فالارنب قاعد يلعب والسلحفاه جدت في سيره، قال لها ايه اقعدي امشي لك مده طويله جدا قفزتين مني هحصل الايه. المهم الارنب، الروايه بتقول او القصه بتقول ارنب لقى خط، غير خط قاعد ياكل بقى واخد بالك، وبعدين فجاه ايه انتبه، فازع كتير كده بكل قوته، راح لقى ايه السلحفاه وصلت، وكان في ثمرة معينة كده هم الاثنين بيتنافسوا عليها، راح لقى السلفاة واكلها. فسألها قال لها طيب يعني انت وصلت ليه بسرعة؟ واخد بالك؟ قالت له اصل انا ما مشيتش على طول، اصل انا خرمت كده من حقل الكل، واخد بالك؟ القصد ايه، يعني السلفاة برغم سعيها البطيء والأرنب برغم سعيه الحثيث إلا أنه لم يصل لما تأخر. إحنا أنا قلت الحتة دي أبين المثل الذي سأذكره. لو افترضنا أن في بلد بعيدة ودي غاية الغاية غاية الغايات بالنسبة لنا، وإحنا مشينا وإنت تخلفت زي الأرنب ما تخلف، خلاص. لو بدا لك بعد تخلف ايام او تخلف اسابيع انك انت تحصل الذين سبقوك، لو مشيت على نفس خطوتهم لن تلحق بهم ابدا. يبقى لازم تعمل ايه؟ لازم تكون اسرع منهم علشان تختصر المسافات. طيب احنا الان على مشارف 25 سنة ضاع أغلب عمرنا، آباؤنا فرطوا في تربيتنا وقصروا ولم يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من القوامة ومن الرعاية. فإحنا عشان نوصل نعمل إيه؟ لازم بقى نفتح البرجل ولازم نجري. طب هل نحن نجري فعلا؟ الواقع أننا ما زلنا نمشي بنفس الخطى الضعيفة، الخطى المتقاربة. عشان كده أنا بقول أتمنى أن أجد هذا الجمع غدا. لو وجدت هذا الجمع غدا سأعلم أن هذه الكلمة كان لها الأثر الفعال. وأنا ما أقول شيئا من عندي، إنما أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا لنجاتك، محبا لأن تكون من هؤلاء الذين غرس الله عز وجل كرامتهم بيده، فما الذي يدعوك إلى التخلف؟ مسجد مفتوح ومجالس العلم التي ينبغي عليك أن تحرص عليها، خطواتك وأنت خارج من بيتك عشان تحضر مجلس مجالس العلم خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. يبقى ليه تفرط فيها؟ تعرف العلم كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله في مجلس وعظه يوما قال: أتدرون ما منزلة العلم والجهل؟ قالوا: ما هي يا أبا محمد؟ قال: العلم كدار الإسلام والجهل كدار الحرب، أو قال كدار الكفر. فيوشك إذا أهمل الناس طلب العلم أن يكونوا بمثابة الذين يعيشون في دار الكفر. فإذا أهمل الناس العلم استولى الجهلة على مقاليد الأمور، فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولا بد للناس من رؤوس، ليه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا. فمجالس العلم لا بد أن تحرص عليها. لا تقل أنا لا أفهم، لا بد أنك أنت تعاني مرة واثنين وثلاثة، لعل الله عز وجل أن يشرح صدرك وتأخذ كلمة واحدة من هذا الكلام الكثير فيكون فيها خير الدنيا والآخرة بالنسبة لك. الكلام الذي أقوله ممكن يكون فيه كلام أثر في بعض الناس وكلام لا، والكلام الآخر الذي لم يتأثر به هذا الرجل أثر في آخر، وهكذا. يبقى العلم مثل البستان، كل واحد يدخل ياخذ الزهرة التي تناسبه، أو مثل الفواكه كما قال ابن قتيبة في بعض كتبه، يقول إن العلم مثل الفواكه على الموائد، فكل واحد يشتهي شيئا ما، وخذلك فيبقى اختلاف الطعوم على اختلاف الأفهام على اختلاف الأذواق. فإحنا يعني بنهيل يعني إخواننا إن هو يواصل مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه بعين الملك، وأن يعلم أن الله عز وجل يحب الذي يتقدم قدما في مرضاته تبارك وتعالى، ويعطيه ما لا يعطيه لسائر الخلق، في حديث سنن النسائي وفي معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك، وضحك الله عز وجل حقيقة، يضحك كما يليق بجلاله، ومن أثر هذا الضحك الرضا، من أثر الضحك الرضا، لأن الضحك لا يكون إلا عن رضا بخلاف الابتسام. الابتسام ممكن يكون عن سخط وممكن يكون عن رضا، إنما الضحك لا يكون إلا عن رضا. لهذا قال تعالى لما ذكر قصة سليمان عليه السلام عن النملة قال: فتبسم ضاحكا من قولها. لو ما جاتش كلمة ضاحكا دي كان ممكن إحنا كمفسرين مثلا نقول تبسم مغضبا، ازاي نملة تكلمه وهو معاه الدنيا دي كلها، واخد بالك؟ وكان ممكن يقول لا ده تبسم من ايه، من قلبه، لكن لما قال ضاحكا علمنا أنه إنما تبسم بسمة رضا. الضحك لا يكون إلا عن رضا، فمن آثار الضحك الرضا. فإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد فقد رضي عليه، وإذا رضي عليه رحمه. خلاص، يبقى مش معنى ضحك زي ما يقول بعض العلماء إن الضحك يستحيل على الله عز وجل لأن كل شيء يقصد بذلك، فالله على خلاف ذلك. لكن الضحك معناه الرضا. ده أثر الصفة، لكن الصفة نفسها ثابتة لله تبارك وتعالى. إن الله لا يضحك إلى رفقة، إلى رجل كان في رفقة، شين بالليل وتعبانين، فلما تعبوا عرسوا منصبين الخيام بتاعتهم ويناموا عشان يستريح. فلما نصبوا الخيام وناموا كلهم، واحد من هؤلاء ما قدرش ينام قبل أن يقدم راحة قلبه، وهي خدمة الملك تبارك وتعالى، هي دي راحة القلب. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أصل المبيت إنه ينام، إنه يستريح، لكن هذا راحته أن يكون ساجدا قائما. ناس متخيلة إن اللي يقوم الليل يقول لك أنا عندي شغل وبتاع وهصحى من نجمة والكلام ده، لا، الله عز وجل هو الذي يهبك العافية وهو اللي بيمسح عنك التعب. اوعى تكون فاكر إن كثر النوم هو اللي يديك، لا لا، ده سبب. كثير من الناس ينام يقوم واخد علق، يقوم مكسر مع إنه نايم بقاله 3-4-5-6 ساعات. واحد ينام 10 دقايق. أنا أعرف يعني بعض إخواننا الدعاء ما بيعرفش ينام إلا في العربية، لأن العربية مش حد ينام فيه، ليه؟ مش لاقي وقت ينام. فيقوم لو خد 10 دقايق في مشوار مثلا، رايح مثلا محافظة بعيدة عشان يدي درس، ففترة نومه تكون في العربية، ياخذ 10 دقايق النص ساعة يقوم تمام، يقوم عنده نشاط بتاعه، يحس إن جسمه خفيف وعقله فيه، ها؟ فيقوم يدي الدرس بفهم النشاط والهمة. طيب الراجل اللي نام على السرير واستغطى البطانية وخد راحته، اي مكسر ليه؟ لان الله عز وجل هو اللي بيمسح التعب. عشان كده كان قتادة ابن دعامة السدوسي احد ائمة الحديث الثقات، كان من دعائه يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا في مناجاتك. لذة، عارف لما تكون بتحب حد تحس كده انك انت وانت بتخدمه انك فرحان، انك انت مبسوط، واخدالك ازاي، وكل شيء في سبيله يهول. اللهم ارزقنا، اشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا في مناجاتك. فهذا الرجل قدم راحة قلبه على راحة بدنه. شوف ماشيين طول الليل تعبانين وعادين، ناموا اصحابه كلهم ناموا عليه. فقام فتوضأ ثم قام يتملق ربه بركعتين. لفظ الحديث يتملق، الملق يقول لك فلان بيتملق فلان على نفسه، يعني واخد بالك، المقصود من كلمه النفاق هنا التزلف اليه، وهنا القصد الزلفى في الحديث. يتملق ربه بركعتين، هذا الرجل يضحك الله اليه. ليه؟ لانه قدم رضا الملك على حظ نفسه، ودي علامة الحب. حبيبك لما يكون عند حاجة، وانت جرب الكلام ده في أولاد ساعات تبقى جايب أكل كده ونفسك فيه، نفسك تلقي العلم الزين عليه، فتقوم ايه تسيبه له، والولد بياكل كده زي الغول، انت سعيد شاعر بيه بسعادة. الأباء يحسوا بالكلام ده، الأولاد اللي ما تجوزوش ما يحسوش ده، اللي عنده أولاد يحس بالمتعة ان ابنه بياكل فرحان، ها؟ ولما الولد يشبع كده يحس ان هو شبع برغم انه كان جايب القصه دي كلها عشان ياكل منها، ازاي؟ فدي علامه من علامات الحب. لما يكون جايب لابنه مثلا بدله، ولا جايب لابنه جلابيه ولا كان ده، ويحس بقى فرحان بيها وبتاع، هو نفسه بيرتبط بيفرح، ودي من علامات الحب. انك انت لما ايه تقعد قدام حبيبك اللي انت بتحبه وتقعد تناجيه، تزداد المتعه لما يكون هو يظهر علامات الرضا والانبساط بكلامك. وخدالك ازاي؟ انت تفرح اكثر ونفسك تتفتح انك تقول، لكن عمال تقول وهو مثلا معرض عنك حبيبك من ديك اساس، انت كده انك انت زعلان متقلل، طب اقول ايه اكثر من كده؟ ها؟ عشان كده كان الذاكر هو اللي بياخذ الحب، الذاكر هو اللي بيقضي الحكم. ليه؟ لان لا ابدا يذكر ناسي ولا مغفل ولا معرض. فلما يكون واحد بقى النوم احب شيء اليه ومع ذلك لا يستطيع ان ينام حتى يقوم بخدمه الملك، واللي بيقوم بخدمه الملك القلب الاول وبعدين الجوارح بتنفعل للقلب، فتقوم الجوارح تخدم الملك ايضا تبارك وتعالى. فاذا قدمت ذكر الله عز وجل على حظ نفسك تاخذ الرضا. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في دعاء الكرب ان نذكر الله تبارك وتعالى، لا ان نذكر حظوظ انفسنا. لانك لو ذكرت حظ نفسك لا باس، لان في احاديث اخرى ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا او استعاذ من اشياء كثيره، لا باس انك انت تستعيذ. لكن في دعاء الكرب، دعاء الكرب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الواحد منا في كرب ان يقول لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم. فده ثناء وليس بدعاء. لما انت تكون موجود واقع في ورطه وهتقدم لضرب العنق وناس القصه دي وعمال ايه تثني على الملك لا اله الا الله الحليم، لا ما تقولش يا رب جددني الظلم ولا نجني من الظلم ولا الكلام ده، مع ان هذا مشروع. مش انا بقول لك لا، لا يجوز لك ان تقول لا، قل وادعو بما شئت. لكن في دعاء الكرب قدم ذكر الله على حظ نفسه، وهي دي علامه من علامات الحب، انك انت تنشغل بحبيبك عنك. خلاص؟ فيبقى انت لما تكون بقى عارف ان ربك تبارك وتعالى يجلي باليسير ويرفع الرجل درجات بالقول اليسير او بالعمل اليسير، يبقى فكيف اذا حسنت عملك وجودت عملك؟ اخي لو علمت ما لله عز وجل من الاسماء الحسنى والصفات العلى لا يستطيع قلبك ان يقوم على مشهد العصيان، ما تعرفش. اذا حبيت تعصيه تغلبك نفسك، انت ما تعرفش. لكن كل هذا للجهل بقدر ذلك. وما قدر الله حق قدره، إذ لو أن الإنسان قدر الله عز وجل ووقره التوقير الواجب لا يستطيع أن يعطيه وهو بعينه تبارك وتعالى. إذا أخذنا مسألة بقى إيه؟ إن إحنا نعلم جلال الله ونعلم مقام الله، مقام الله، ومقام الله عز وجل هو قيام الله عز وجل عليك ومراقبته لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامي وأنني أنظر إليه. فلا يغرنك حلم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أدي معنى قائم هي معنى مقام الله. واخد بالك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم اللي هو قائم على كل نفس بما كسبت، عارف ماذا يفعل الإنسان. فالإنسان إذا كان عنده شيء من الحياة سيستحي من ربه عز وجل، فإذا لم يستحي من ربه لم يستحي من عباد الله سبحانه وتعالى. فهذه يا أخوانا دعوة إلى تجديد الولاء لله عز وجل، وإلى أن نقوم بحق العبودية من خدمة الملك تبارك وتعالى. وقد أخذ الله عز وجل علينا هذا الميثاق ونحن في عالم الذر، ميثاق العبودية، أن تكون خادما للملك. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل أن تقول، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن اقتضت رحمته تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بهذا الميثاق الذي لا يذكره منا أحد، فأرسل الرسل مذكرين بهذا الميثاق، وجعل الجزاء إما عقوبة وإما جزاء معلقة ببعثة الرسول أو ببلوغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس. أنت إذا علمت مثل هذا ازددت محبة لربك تبارك وتعالى. ومن صفاته تبارك وتعالى البر، ومن صفاته الودود، من صفاته البر ومن صفاته الودود. أنا أفهم إن الإنسان يتودد إذا كان محتاجا، لكن لا يتودد مستغني. فإذا رأيت المستغني يتودد ينبغي للمرء أن يقف عند هذه الصفة وأن يتأملها، مستغني عني ويتودد إلي ليه؟ الإنسان المفروض أن يتعلق، يرفع من خسيسة نفسه بالعبودية. شرط الواحد ينتمي إلى الله تبارك وتعالى، يقال عبد الله، هذا شرط عظيم له أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلأجل هذا يكون أرجو إن شاء الله إن في الغد وفي بعد الغد، وأرجو أن يتواصل هذا العطاء لله تبارك وتعالى أيضا عقب رمضان، ونحن ننظر مرة أخرى في بيوتنا وننظر إلى المخالفات التي في بيوتنا، وأن نقوم لله عز وجل بما أوجبه علينا كرجال من القيام برعاية من نعولهم. إحنا الرجل منا إذا تزوج اسمه رب، اسمه رب، رب الأسرة. كلمة رب دي لها مفهوم كبير، إنك أنت ترعى ليكي مربوط تحتك، إنك أنت بترعاه تسدده. إقامة ابنك أفضل من أخذ الشهادة النهائية. ابنك لما يصلي وتسأله على الصلاة أحسن ما ياخذ دكتوراه. الانحراف ثمنه باهظ جدا جدا ومكلف للغاية. في ناس كانوا محترمين، كان محترمين بميزان أهل الدنيا، رجل في مركز مرموق ابنه دخله الاسم عشان بيشرب بنج. أنا وأنا جاي دلوقتي مقابل عيلين مأجرين عربية وعمالين يجروا بيها في الشوارع، لما نظرت الولد عمال يديني أنوار أنوار، مع أن النور اللي أنا مديه واطي، واخد بالك؟ فما يديش أنوار كده إلا واحد مضايق اللي قدامه، فأنا عرفت الولد ده متسواق ولا في حاجة، يعني إيه يحب يلعب بالنور، مبسوط يلعب بالبتاع، يشتغل أي حاجة، ما هو ما عندوش قصة دي. ولد لا يتجاوز سنه 14 سنة، ولكن جنب ولد أجرين عربية، عربية بتتأجر في اليوم ب 120 جنيه. يجيب الولد 120 جنيه منين؟ مثلا مرة كنت جاي لصلاة الفجر لقيت بنات رايحين ياخدوا دروس انجليزي وكيمياء في صلاة الفجر. مين الأب اللي ما عندوش لدين ولا ضمير يسمح لبنت انها تنزل قبل صلاة الفجر عشان تاخد مجموع انجليزي ولا اقول ما عندوش لدين ولا ضمير؟ الأب اللي يسمح لبنت تنزل صلاة الفجر عشان تاخد درس انجليزي ولا تاخد درس كيمياء ولا تاخد جغرافيا؟ ما أدري يعني أين ذهب إحساس هؤلاء من أخوتهم، ويجي في الآخر يعيط ويتباكن البنت، واحد خطفت البنت، واحد عملها البنت، واحد سواها. لا، الاستقامة ليس لا الاستقامة ما فيش حد يعرف يدفع ثمنها. لما يروح للراجل اللي كان محترم في يوم من الأيام ابنه بيشرب بنج وبيلف بعربية ضرب واحد عمل حادثة عمل دفاع، يوم الضابط يهزأ ويجي الراجل متحصن نفسيا إن الضابط هزأ له، عمر ما دخلت اسم شرطة في حياتي ولا عمر واحد كلمني كلمة زي دي في حياتي، ابنه عمل في كده. كذلك أي واحد يخصص في التربية هيدفع ثمن بس بعد 15 سنة، بعد ما يكون ليس له حول ولا قوة ولا يجرؤ على أن يعاقب الولد الشاب، هيضرب الولد ألم هيحطه تحت رجليه. يا ريت الولد انحرف وأنا في توبة كده ولا معايا كنت أقدر أنزله. يا ريت الولد انحرف بعد وأنا لسه شباب بأكتب قوتي. لكن بكل أسف بعد ما يبتدي يوصل لسن 60 خلاص المفروض بقى يمسك العصا ويشم نفسه، وولاده يصرفوا عليه، ولاده بقى تمنعوا، ابتدى كل ولد ياخد جنبه والكلام ده. اضطر الرجل مع ان سنه وصل لهذا السن ان يدخل يشتغل. انا اعرف ناس كانوا شغالين كويس جدا ولهم مناصب والكلام ده، دلوقتي بيشتغل في اي محل يشتغل، لدرجه ان في واحد في بلد من البلاد عرض ان هو يشتغل حمال، وكانت الدرجه بتاعته مدير عام، يعني خلص وظيفته مدير عام، عرض ان هو يشتغل يشيل 30 اي مخزن يشيل 30 والكلام ده. ايه يا عم اللي خلاك تعمل كده؟ قال خلاص يعني المعاش لا يكفي وزوجته مريضه والمعاش كله بيتصرف على الدواء ولازم ناكل ونشرب واولادي يتركوه. فيقوم يشتغل بعد ما وهك عظامه يبتدي يشيل بقى على كتافه اللي هي محتاجه شباب والكلام ده. اوعى تكون متصور ان لما تاكل الولد وتشربه وتلبسه وتكسره في طريق الاستقامه ان انت هتسعد. لا، ده اول درجات العقوبه، انك انت هذا الولد لو كنت بتربي حمار كنت استفدت بيه، على الاقل كنت هتركبه وتنتفع بيه، على الاقل تاجر ظهره، تاجر الحمار يشيل رزم يشيل اي حاجه، الولد ده لم يبلغ منزلة الحمار ولم تنتفع به، وده الأول، أول درجات. يموت الواحد يقف أمام الله عز وجل: هل قمت مع أولادك بما أوجبته عليك؟ لا، ما أنت. هذه حتى يتعذب بيه. وطب ومراتك، طب وبنتك، طب وعيالك، لو أنت واخد 10/10 تدخل النار بسبب عيالك. عشان كده كنا الانحراف مكلف للغاية، والاستقامة لا تقدر بثمن. ارجع ثاني وعيد دراسة الجدوى ورتب بيتك مرة أخرى. مراتك مش ستر وجهها، مش لبسة زي شرعي، خلاها تستر وجهها. خلي مراتك لك بس، عايز الناس يتفرجوا عليها ليك، خليها لك. لا تؤكدوني في ضرب المثل، أنا ما أقصدش حاجة، ما أقصدش. لما يكون في كلب قصدي وعشرين كلب وراه، ها، بيعملوا البعض، القوي هو اللي بيفوز ويغلب ويبتدي يناجز كل هؤلاء الكلاب عشان خاطر هو ينفرد به. حتى الغيرة موجودة في الكلاب. لما يكون الكلبة دي راضية عن كلب مثلا وبتناديه الواعن والكلام ده، خلاص بقى بتاعك انا، لا يسمع هذا الكلب لأي كلب آخر انه يقرب منه. واخذلك نوع من الغيرة، نوع من الغيرة، واخذلك. فمش ممكن يكون هذه الصفة موجودة في الكلاب مش موجودة في بني آدم. في الرجال إذا زوجته ما طلعتش يعني كده عروس يزعل منه، ولا بأي وجه قبل أصحابه لازم تبقى جميلة ولازم تبقى عشان يحسدوني عليك مثلا. فإحنا بنقول دلوقتي زوجته استرها يا أخي، خليها لك لوحدك، خليها لك لوحدك. وهي لما بتستجيب لأمر الله عز وجل بتتشبه بنساء أهل الجنة. تعرف الجنة برغم أن الجنة خلاص بقى لا عاد بقى علقة الشيطان ولا حد ممكن يبص الوحدة بتاعت واحد ثاني ولا الكلام خلاص. ومع ذلك مع ان ما فيش مقتضى اصلا، كل امرأة من نساء اهل الجنة محتجبة لا يراها الا زوجها، برغم ان هو لو ظهرت على غير جوزها ما فيش مشكلة، لا في شيطان ولا واحد ممكن يشتهي ولا القصة دي خالص، برغم عدم وجود مقتضى الا انها مستورة. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام، وفي قوله تعالى: قاصرات الطرف أترام. قاصرات الطرف يعني لا ترسل طرفها إلا على زوجها، فطرفها مقصور على زوجها فقط، يبقى هي لا ترى إلا زوجها. يبقى المرأة العفيفة، المرأة الخيرة، المرأة الطيبة ثم تخطو هذه الخطوة لله عز وجل وتتشبه بنساء أهل الجنة، ويبارك زوجها صنيعها. مش ان المرأة تبتدي تبقى تشق طريقها في الصخر والرجل رافض انها مثلا تذكر وجهها او انها تتقرب الى ربها تبارك وتعالى. لو لم يكن حكما شرعيا لكان اولى بالحياة. كان ينبغي ان يكون المرء، ينبغي ان تفعلها المرأة حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير. فقلنا كلمة اخيرة: ان نجدد البيعة لله تبارك وتعالى، وأن نرجع مرة أخرى لنحقق ميثاق العبودية، وأن عزك كله أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن يكون الشرف الكامل في خدمة الملك تبارك وتعالى. وإحنا دائما شايفين حتى في أهل الدنيا حاشية الملك هم أعز الناس، حاشية الملك هم أعز الناس، المستشار الخاص والسكرتير ومش عارف مين ومدير مكتبه، القصة دي هم أعز الناس. ليه؟ عشان بيدهم الشوكة، بيدهم القرارات، بيدهم الصلاحيات. كذلك ولله المثل الأعلى، إذا كنت خادما للملك نلت العزة كله، لأن الله عز وجل قال في هذا الحديث: أولئك الذين أرست غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. ختم عليها خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يفعله، ما يستطيع أحد قط أن يغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.